يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمع حفظ الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، آيات بينات من كتاب الله تتلو على مدام حضرتكم بكرة لإذاعة التلفزيون العرب والمقيم ببلدة بعنباي، فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. الرحمن. قال أغير الله Thank you. وأتممنا Oh. وقر موسى طائقا الله قال يا موسى برسالتي وبكلامي فخذ ما صدق الله العظيم. صدقت إلهي فيما أقول، لقد قلت قول الحرب كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهكذا قتل الإيمان والإسلام. استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلا على مسام حضراتكم بكرة الإذاعة التلفزيون العربي والحقيقي في بلد صعنباي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. ونقلنا لحضراتكم على مقبرة صوت صعنباي لصاحب أولاد أبو عيش محمد فرج. أما أن تصل لنار مخازن الفراش الكبرى في صعنباي إدارة أحمد بن جعفري وأولاده. أما الخدمة الفندقية الممتازة بإقوى إدارة محمد حسن دياب إخوتنا الإيمان والإسلام. شكر الله سعيكم وأحسن عزائكم وسبحان من لا سواه.